الحمد لله الذي لا شأن يشغله، ولا نسيان يذهله، ولا قاطع لمن يصله، ولا ناصر لمن يخذله، جل عن مثل يطاوله أو يشاكله، أو ند أو ند نظير يقابله، أو مناظر يقاوله، يثيب بالعمل القليل ويقبله، ويحلم عن المعاصي فلا يعاجله، ويدعي الكافر شريكا ويمهله، ثم إذا بطش هلك كسرى وصواهله، وذهب قيصر ومعاقله، استوى على العرش وما العرش يحمله، وينزل لا كالمتنقل تخلو منازله. هذه جملة اعتقادنا وهذا حاصله. من ادعى علينا التشبيه فالله يقابله. مذهبنا مذهب أحمد ومن كان يطاوله، وطريقنا طريق الشافعي وقد علمت فضائله. أحمده حمدا أديمه وأوصله، وأصلي على رسوله محمد الذي ارتجت ليلة ولادته أعالي الإيوان وأسافله، وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، نستذكر في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان مناسبتين عظيمتين في تاريخ المسلمين، هما غزوة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة، وفتح مكة في 20 من السنة 8 للهجرة. هاتان المناسبتان اللتان انتهتا بالنصر الباهر للمسلمين، فقد غيرت غزوة بدر مجرى التاريخ، لذلك سماها الله عز وجل يوم الفرقان. يقول الله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وأنزل الله عز وجل في فتح مكة سورة النصر فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. إن هذه الانتصارات وتلك الفتوحات لم تأتي من قبيل المصادفة، بل تمخضت عن تربية إيمانية على معاني الصبر والثبات، حيث تجلت هذه المعاني في قلوب المؤمنين الذين تدربوا في رمضان. ففريضة الصيام تشتمل على معاني الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة والتحمل، وقد اتصلت آيات الصيام في سورة البقرة بآيات الجهاد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لتتصل هذه الآيات العظيمة بآيات كريمة تتحدث عن الجهاد. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالعلاقة هنا واضحة بين الجهاد والصيام ومجاهدة النفس، وبالتالي لن يستطيع الصبر والنصر في ميادين الحياة إلا من تدرب في مجاهدة النفس. وكم من الأحاديث التي جمعت بين أجر الصائم الذي لا يفطر مع المجاهد الذي لا يفتر عن القتال والمصابرة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وروى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وبذلك تظهر لنا سر العلاقة بين النصر في رمضان بشكل خاص وبين الصبر. وأما ثاني شروط النصر فهي التذلل والالتجاء لله عز وجل. يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد ظهر هذا الالتجاء إلى الله تعالى في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه إلى السماء داعيا ربه عز وجل، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي يوم فتح مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو خافض رأسه تواضعا لله، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن ذقنه الشريف ليكاد يمس واسطة الرحل. ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرا نعمة الفتح وغفران الذنوب. وأما الشرط الثالث من شروط النصر فهو المداومة على ذكر الله تعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وسائر الصحابة بالثبات والمداومة على ذكر الله في غزوة بدر، لأنها أهم أسباب النصر في المعركة، بما تبثه من طمأنينة في القلوب وسكينة في النفوس وثبات عند لقاء الأعداء. يقول عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما في فتح مكة أمر الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقبال والإكثار من التسبيح والاستغفار شكرا لله تعالى على ما أكرمه به من النصر المبين. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إخواني، إن المتأمل في الأحداث والوقائع التي حدثت في شهر رمضان عبر التاريخ الإسلامي المجيد لا يملك إلا أن يقف إجلالا لما سطره المسلمون، لا يملك إلا أن يقف إجلالا لما سطره المسلمون بأحرف من نور من تضحيات عظيمة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرجع العزة للإسلام والمسلمين، اللهم هيئ الأمة للخلافة الإسلامية، اللهم آمين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأعلى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وحج وزكى، وعلى آله وصحابته ومن اقتفى. إخوة الإيمان، قد مضى تقريبا نصف شهر رمضان، ونستقبل بعد أيام قلائل موسما عظيما هو أفضل مواسم السنة على الإطلاق. نستقبل العشر الأواخر من رمضان، هذه الليالي التي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، والتي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها قرآنًا يُتلى، بل سورةٌ كاملةٌ تُتلى إلى قيام الساعة. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة العظيمة العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر. فيا له من خير عظيم لمن وفق لهذه الليلة. وهذه الليلة قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في العشر الأواخر من رمضان، ولكن الله تعالى أخفاها لكي يجتهد الناس بالعبادة، ويتبين من كان جاداً في طلبها ممن كان كسلاناً متهاوناً. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 الأول من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان انقطع عن الدنيا وانقطع عن الناس وتفرغ للعبادة تفرغا كاملا، فكان يعتكف في مسجده طيلة العشر الأواخر من رمضان، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو قائد أمة الإسلام ومفتي الأنام، وهو الموجه والمرشد والنبي والرسول والمرجع للأمة في كل شيء، ومع ذلك كان إذا دخلت هذه العشر انقطع عن الدنيا وتفرغ للعبادة طلبا لليلة القدر. فينبغي إخواني أن نقتدي بالنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن نزيد الوقت المخصص للعبادة، فإنها ليال معدودة وسرعان ما تنقضي، وتطوى صحائفها، وعمر الإنسان في هذه الدنيا قصير، وهذا موسم عظيم مبارك ينبغي أن نجتهد فيه، أن نجتهد فيه بالعبادة والطاعة. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا في هذه الليالي الفاضلة، فإنها غنيمة مباركة لمن وفقه الله عز وجل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، وأعنا على تمام صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباد المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة ومن دعمهم ومن يسر أمرهم ومن أطعمهم ودافع عنهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعله خالصا لوجه الكريم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.